الحمد لله معزي من أطاعه وتولاه، مذلي من أشرك به وعصاه. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن المرأة لا يزال بخير ما اتقى الله وخالف نفسه وهواه ولم تشغله دنياه عن أخراه. عباد الله، لئن كان لكل امرئ وجهة هو موليها وجادة هو سالكها، فإن الموفقين من أولي الألباب الذين يمضون في حياتهم على هدى من ربهم واقتفاء لأثر نبيهم صلوات الله وسلامه عليه لا يملكون، وهم يأسون الجراح ويتجرعون مرارة الفرقة وغصص التباغض والتدابر، لا يملكون إلا أن يذكروا آيات الكتاب الحكيم وهي تدلهم على الطريق وتقودهم إلى النجاة، إذ تذكرهم بتاريخ هذه الأمة المشرق الوضيء، وتبين لهم كيف سمت وعلت وتألق نجمها وأضاء منارها، وكيف كان الرعيل الأول منها مستضعفا مهيض الجناح، تعصف به أعاصير الباطل وتتقاذفه أمواج المحن، وتعبس له الأيام وتتجهم له الوجوه، وترميه الناس عن قوس واحدة، فآواه الله ونصره، ونصره نصرًا عزيزًا مؤزرًا، وأسبغ عليه نعمه، وأفاض عليه البركات، ورزقه من الطيبات. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهو إيواء إلهي وتأييد رباني من الله القوي القادر القاهر الغالب على أمره، تأييد محقق وعده سبحانه، محقق وعده الذي لا يتخلف لهذه الأمة بالاستخلاف في الأرض والتمكين بتبديل خوفها أمنا، إن هي آمنت بالله وحققت توحيده وعملت بمقتضاه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولا غرو أن يبلغ ذلك الرعيل الأول من التقدم والرقي مبلغًا لم يسبقه إليه، ولم يلحق به من بعده أحد عاش على هذه الأرض، لأن الإيمان دليله، ولأن الإسلام قائده، ولأن الشريعة منهجه ونظام حياته، ولأن الإحسان مقصوده وغايته، فاستحق بذلك الخيرية التي كتبها الله لمن آمن به واتبع هداه وتبوأ مقام الشهادة على الناس يوم القيامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإن آيات الكتاب الحكيم لتذكر أيضا أن الاستمساك بدين الله والاستقامة على منهجه واتباع رضوانه وتحكيم شرعه لا يقتصر أثره على الحظوة بالسعادة في الآخرة فحسب، بل يضمن كذلك التمتع بالحياة الطيبة في الدنيا بطمأنينة القلب، بطمأنينة القلب وسكون النفس وبلوغ الأمل. وتلك سنة من سنن الله في عباده لا تتخلف ولا تتبدل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فحين تكون حيدة الخلق عن دين الله، وتكون الجفوة بينهم وبين ربهم بالإعراض عن صراطه ومخالفة منهجه والصد عن سبيله، يقع الخلل ويثور الاضطراب المفضي إلى شر عظيم وفساد كبير عانت من ولاته الأمم من قبلنا، فحل الخصام بينهم واستعرت نار العداوة والبغضاء بعدما كانت المحبة والألفة تذلهم، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهو خلل يتجاوز أثره وتتسع دائرته فتعم الأرض كلها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ذلك أن الصلة وثيقة بين هذه الأرض وبين ما نعمرها به وما نقدم عليه من أعمال، فإن مضت على طريق قويم وسبيل مستقيم قائم على إدراك الغاية من خلق الإنسان وتحقيق العبودية لله رب العالمين والمسارعة إلى رضوانه، فإن الله يفيض عليهم من خزائن رحمته وينزل عليهم بركات من السماء ويفيء عليهم من خيرات الأرض، كما عبر عن ذلك نوح عليه السلام في دعوته لقومه وحثه لهم على الإيمان بربهم والاستغفار لذنوبهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز اسمه في شأن المعذبين من أهل القرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وتلك مساكن وآثار الذين ظلموا أنفسهم بنبذهم كتاب الله وراءهم ظهريا واتباعهم أهواءهم واتخاذها آلهة من دون الله، فكانت تلك المساكن والآثار مشاهد عظة وبواعث عبرة وذكرى لأولي الألباب. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولذا فإن أصحاب البصائر لا يملكون وهم يسمعون نداء الله تعالى يتلى عليهم في كتابه إلا أن يصيخوا ويستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هي دعوة تحيا بالاستجابة لا القلوب التي لا حياة لها إلا بالإقبال على الله تعالى وتحقيق العبودية له بمحبته وطاعته والحذر من أسباب غضبه وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه واتباع سنته وتحكيم شرعه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهو سبحانه يحول بين المؤمن وبين الكفر كما يحول بين الكافر وبين الإيمان، كما قال ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لله وللرسول، واذكروا أن المجد والعزة والرفعة والسؤدد والتمكين هو لمن اتبع هدى الله، هو لمن اتبع هدى ربه وسار على منهجه، كما قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال عز من قائل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن المؤمن حين يقف على مفترق طرق وحين تعرض عليه شتى المناهج وحين تتجاذبه الاتجاهات وتثقله الضغوط والمطالبات لا تعتريه حيرة، لا تعتريه حيرة ولا يخالجه شك أبدا في أن منهج ربه الأعلى وطريقه هو وحده سبيل النجاة وطريق السعادة في حياته الدنيا وفي الآخرة. وفي آيات الذكر الحكيم مما قص الله علينا من نبأ أبينا آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة لإغواء الشيطان له أوضح الأدلة على ذلك. فأما المتبع هدى ربه فهو السعيد حقا، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأما المعرض عن ذكر ربه بمخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الشقي الخاسر حقا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وضنك المعيشة في الدنيا كما قال ابن كثير رحمه الله هو بأن لا يجد طمأنينة ولا انشراحا لصدره، بل صدره ضيق حرج، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد. انتهى. وما أحسن قوله